بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نور البرقي الذي هو نور إياك نعبد وإياك نستعين، الذي ذكر أن الدرجة الأولى منه برق، أو قلنا الصحيح قد نور يلمع من جانب العدة، يعني يلمع من جانب الوعد الذي وعد الله في عين الرجاء، يكون محققا للرجاء الذي يرجوه العبد من ربه سبحانه وتعالى، ونصيبه من الله عز وجل أعظم نصيب، يرجو الله واليوم الآخر، فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء، ويستقل فيه، يرى قليلا الكثير من الأعباء، يستقل فيه الكثير من الأعباء أو كثير من الإعياء، ويستحلي فيه مرارة القضاء. قال: الدرجة الثانية برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر، فيستقصر فيه العبد الطويل من الأمل، ويزهد في الخلق على القرب، ويرغب في تطهير السر. يقول: هذا البرق أفقه وعينه غير أفق البرق الأول، فإن هذا يلمع من أفق الحذر، وذاك من أفق الرجاء. هنا جانب الوعيد يلمع برق نور يحصل في قلب العبد بسبب ما يعلم من وعيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤدي به أو يسبب له أن يحذر مكر الله عز وجل به بعد أن سار في طريق القرب، في طريق الصادقين، يخاف على نفسه، يحذر على نفسه، ويحذركم الله نفسه أن يرد بعد أن أقبل، أن يبعد بعد أن قرب، يحذر على نفسه أن يفوته هذا الخير الذي تأهل له، أهله الله عز وجل له، فإذا فاته كل شيء، فهو يحذر أن يضيع نصيبه من الله عز وجل، يعلم أن نقصان العمل أو فعل الذنوب أو نقصان الأحوال يمكن أن يصل بالعبد إلى الحرمان، فهو يخاف من وعيد الله عز وجل بالإبعاد. ولو تأمل الإنسان ما وصف الله به حال الكفار أنهم بعدا لهم، قال: فبعدا للقوم الظالمين، ألا وقيل بعدا للقوم الظالمين، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ولو تأملت ما كان من حال إبليس من اللعنة، وهي الطرد والإبعاد أيضا من رحمة الله عز وجل، علمت كيف يكون الحذر من الله عز وجل أن يبعدك بعد أن قربك بسبب عملك، بسبب تقصيرك. فلا بد أن يظل الإنسان بين وعد ووعيد، بين خوف ورجاء، بين أنه لا يأمن مكر الله ويحذر ما حذرنا الله عز وجل من نفسه، ويحذركم الله نفسه، حتى يصل به الحال إلى أن يستقصر الطويل من الأمل، وذلك أنه يرى الأمور كأنها قد وقعت. طول الأمل عند الناس يدفعهم إلى أن يسوفوا، يرى الآخرة بعيدة جدا، ويرى الدنيا هي القريبة، يرى المخلوقون هم الذين يحيطون به، ويرى الوعد الذي وعد الله به ما زال بعيدا، فهذا سببه الغفلة، وسببه أنه قد نسي وعيد الله ولم يحذر من ما حذر الله عز وجل منه. فأما المؤمن إذا حصل له الحذر والخوف وخاف وعيد الله عز وجل، فإنه يرى البعيد عند الناس قريبا جدا، يوشك أن يقع، كأنه يرى الجنة والنار، كأنه يرى العرش قد يعني أن الميزان قد نصب، وأن العرش الرحمن عز وجل عليه قد استوى ليفصل بين الناس فيما اختصموا فيه واختلفوا فيه، كأنه يرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتضاغون فيها. يحصل له قصر أمل، لا يحصل له طول أمل، يتوقع عن قرب حصول ما أخبر الله عز وجل به. وكذلك يزهده ذلك في الخلق، لا يراهم قريبين منه بل هم أبعد شيء عنه، لأنه قريب بقلبه من الرفيق الأعلى، فلا يعبأ بمدحهم ولا ذمهم، ولا يشعر بقربهم بل يشعر بابتعاده عنهم. وكذلك يجعله ذلك الحذر يطهر قلبه مما لا يحبه الله ويرضاه. يقول: فإذا شام هذا البرق، شامه يعني تطلع، يعني ظهر له أنواره، استقصر فيه الطويل من الأمل، وتخيل في كل وقت أن المنية تعافسه وتفاجئه، فاشتد حذره من هجومها مخافة أن تحل به عقوبة الله، ويحال بينه وبين الاستعتاب والتأهب للقاء. الاستعتاب طلب العتبة، يعني أن يخرج الإنسان من التقصير الذي قصر فيه يعتب عليه ثم يعفى عنه. قال: فيلقى رب، يخاف مخافة أن تحل به عقوبة الله، ويحال بينه وبين الاستعتاب والتأهب للقاء، فيلقى ربه قبل الطهر التام، فلا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة، لأنه إن لم يطهر قلبه لم يدخل على ربه عز وجل حتى ينقى، إن هجم عليه الموت وهو لم ينق نفسه بعد، وهو لم يؤتى زكاة نفسه، فلا بد له أن يطهر، إما في القبر من عذاب القبر، أو في أهوال القيامة، أو في النار، فهو يخاف على نفسه من ذلك، أن لا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة على ربه، كما أنه لم يؤذن له في دار التكليف بالدخول عليه للصلاة بغير طهارة. لا بد أن تتطهر ظاهرا بالوضوء حتى تصلي، تدخل على ربك عز وجل في صلاتك. فكذلك إن لم يتطهر قلبك لم تدخل على الله في دار كرامته في الجنة. يقول: هذا يذكر العباد بالتطهر للموافاة، هذا البرق، هذا النور من جانب الوعيد الذي يورث الحذر، يذكر العبد بالتطهر للموافاة والقدوم عليه والدخول وقت اللقاء لمن عاقل عن الله وفهم أسرار العبادات. أسرار العبادات معناها المعاني الباطنة التي فيها الخشوع في الصلاة، التقوى في الصيام، التزكية في الزكاة، التقوى في الحج والذبح، العبادات الباطنة. يقول: فإذا كان العبد لا يدخل عليه حتى يستقبل بيته المحرم بوجهه، ويستر عورته، ويطهر بدنه وثيابه، وموضع مقامه بين يديه، ثم يخلص له النية، فهكذا الدخول عليه وقت اللقاء لا يحصل إلا بأن يستقبل ربه بقلبه كله، ويستر عورته الباطنة بلباس التقوى، عورة الباطنة هي الظلم والجهل، والتقوى العلم والعدل. ويستر عوراته الباطنة بلباس التقوى، ويطهر قلبه وروحه وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة، أدناس ظاهرة معاصي ظاهرة، أدناس باطنة مثل الكبر والحسد ربما لا يعرفه أحد إلا الله عز وجل، الرياء والسمعة. يقول ويطهر قلبه وروحه وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة، ويتطهر لله طهرا كاملا، ويتأهب للدخول أكمل تأهب، وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة. أوقات الصلاة نظير وقت الموافاة. قال فإذا تأهب العبد قبل الوقت جاءه الوقت وهو متأهب فيدخل على الله، وإذا فرط في التأهب خيف عليه من خروج الوقت قبل التأهب، إذ هجوم وقت الموافاة مضيق لا يقبل التوسع، العمر لا يتسع، إذا جاء الأجل ليس هناك احتمال تأخير، فالأمر يحتاج إلى استعداد، ليس هناك فرصة أخرى. يقول فلا يمكن العبد من التطهر والتأهب عند هجوم الوقت عند نزول الأجل. يقول بل يقال له هيهات، فات ما فات، وقد بعدت بينك وقد بعدت بينك وبين التطهر المسافات، فمن شام برق الوعيد بقصر الأمل لم يزل على طهارة. من رأى نور آيات الله التي فيها الوعيد حصل له قصر أمل في هذه الدنيا، وحصل له رغبة في التطهر الباطن لله عز وجل. يقول أما تزهيده في الخلق على القرب، يعني وإن كانوا أقاربه أو مناسبيه أو مجاريه أو مجاوريه أو ملاصقيه أو معاشريه ومخالطيه، فلكمال حذره استعداده واشتغاله بما أمامه وملاحظة الوعيد من أفق ذلك البرق الذي ليس بخلب، الخلاب اللي هي الخديعة، ليس بخلب يعني ليس مخادعا. يقول بل هو أصدق بارق، نور صادق وليس نور أضواء كاذبة. يقول تزهيد في الخلق على القرب، يعني رغم قربهم منه هو قد شعر بأنهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا. يقول ويحتمل أن يريد بقوله عن قرب أي عن أقرب وقت، فلا ينتظر بزهده فيهم أملا يؤمله ولا وقتا يستقبله، يعني لا يقول أنني سوف يعني أبدأ في عام في الزهد بعد أن أصل إلى يعني كذا وكذا، بل هو على القرب على الفور يبدأ ما يعني يقربه إلى الله عز وجل ويبعده عن اعتبار الناس، فيزهده في الناس، يزهده في الخلق، هل رضوهم سخطوا، يزهد في هذا وذاك، إذا رضوا فمدحوه أو إذا سخطوا فذموه، لم يكن عنده فرح عند المدح ولا ألم عند الذم، لأنه زهد فيهم على القرب. يقول وقوله ويرغب في تطهير السر، يعني تطهير سره عما سوى الله، وقد تقدم بيانه. قال الدرجة الثالثة برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار، فينشئ سحاب السروف ويمطر مطر الطرب ويجري منه نهر الافتقار. برق يلمع من جانب اللطف، يشعر بلطف الله سبحانه وتعالى به، فهو بذلك يشهد كمال فقره إلى الله. الله الذي لطف به فهداه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يحتاج إلى لطف الله ويفتقر إليه في كل لحظة، فيحصل له هذا النور في قلبه، ينشئ سحاب السرور، يشعر بأن الله هو الذي اختصه. أي شرف أعظم لك، كم تسعد بأن الله سبحانه وتعالى اختصك. من اختصه الله عز وجل بطاعته فقد لطف به غاية اللطف، فيحصل الإنسان سرور كالذي حصل لأبي ابن كعب عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال: يا رسول الله وسماني؟ قال: نعم. فهذا لطف من شدة الافتقار إلى الله عز وجل، حصل بسببه هذا النوع من السرور الذي يحصل لكل مؤمن يفرح بفضل الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يمطر مطر الطرب، روضة الطرب غير مناسبة، يقصد أنه يحصل له لذة بشهود لطف الله به ومنته عليه أعظم من اللذة الحاصلة لأهل المعازف والأواني بلذتهم. يحصل له لذة أعظم بكثير، بل لا وجه للمقارنة. يقول: ويجري منه نهر الافتخار. لا يقصد الافتخار التكبر على الخلق، ولكن يقصد أن هذا هو الحري بأن يفتخر العبد به. وإن كان هذا يكون عند الله في الجنة، وأما أن يفتخر في الدنيا فليس له أن يفتخر عند الله سبحانه وتعالى. إنما الفخر بطاعة الله عز وجل، والتعزز بالإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا الذي ينبغي أن يفتخر به، هذا الحري بأن يفتخر به، يفتخر بأن الله أبقاه عبدا له دون عبادة من سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله بكرة في درس، بس ما فيش بكرة، ما فيش الخطبة ليست في الخلفاء. هل الدعوة السلفية سترشح مرشح للرئاسة؟ هذا كلام سابق لأواني، ونحن الآن نريد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. ننظر ماذا سيتم فيها. الأخوات التي سوف يدخلن البرلمان هي يرتدين النقاب أثناء الدخول. أجبتم أن النقاب فضل وليس بفرض، لا أنا لم أسأل ولم أجب بهذا. وليس هناك ما يمنع من دخول المرأة بالنقاب، وعلى أي أما أن النقاب فضل أو فرض، فأنا أذكر الخلافة دائما وأقول أن هذه المسألة اجتهادية بين أهل العلم، والذي أرجحه أنه مؤكد الاستحباب، لكن لا يلزم أن تكشف المرأة وجهها عند دخول البرلمان. اللي حصل في الانتخابات السابقة أنه كان يتم التعرف على الأخوات اللي رايحين يدلوا أصواتهن من خلال بعض الأخوات النساء، فالأمر إن شاء الله يكون يسيرا على بنفس الطريقة إن شاء الله. ولو اضطرت إلى ذلك فهذه معاملة يجوز عن الشهادة أن يرى وجهها. إذا كان يوم الجمعة هل يصلي في منى الظهر قصرا؟ نعم يصلي الظهر قصرا في منى. قولي هذا أستغفر.